أوصل موصي بوصية ولم يقبلها الموصلة. أوصل موصي بوصية ولم يقبلها الموصلة. الموصالة. الموصلة إنما قبلها تصير للورثة. للورثة ولا بيت المال؟ لا للورثة. ورثة الموصي.